نشفع إن شاء الله تعالى في باب قضاء الحاجة. تفضل يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله: باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. وإذا خرج قال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يدخله بشيء فيه اسم لله تعالى إلا من حاجة، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى. نعم، اقرأ الشرح. قال الشارح رحمه الله: مسألة يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجة. ويقول أيضا: ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. ويقول: ما روى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. رواه ابن ماجة. قال أبو عبيد: الخبث بسكون الباء، الخبث بسكون الباء الشر، والخبائث الشياطين، وقيل الخبث بضم الباء، والخبائث ذكور الشياطين وإناثهم. نعم. قال: باب قضاء الحاجة. نظرا لأن الإنسان يحتاج إلى الطهارة من الحدث، والحدث حدثان: حدث أصغر، والذي أكثر أمره أنه يكون من قضاء الحاجة. فلذلك تجد أن العلماء والفقهاء يذكرون آداب قضاء الحاجة بعد أبواب المياه وقبل أبواب الوضوء، لأن الحدث سبب من أسباب الوضوء. فيذكرون هنا جملة من الآداب التي يحتاجها المسلم في هذا الشأن. ومثل هذه الأبواب من الأدلة الواضحة على أن الإسلام دين جاء يبين لك الخير والمصالح في كل شيء في حياتك، حتى في أخص أمورك حين تدخل الخلاء. ذكر لك آدابا وذكر لك أحكاما. هذا المكان الذي لا يطلع عليك فيه أحد من الخلق، حتى الأهل، حتى الزوجة لا تطلع عليك في هذا المكان، ومع ذلك فقد فرض الله عليك فيه أمورا وأحكاما ومسائل. فشريعة الإسلام شريعة كاملة جاءت تحف بالإنسان في كل شيء، في أموره الخاصة وأموره العامة وأمور عمله وأمور تجارته. لذلك كما نكرر مرارا دين الإسلام دين لا يقبل العلمانية، لا يقبلها، لا يمكن أن يلتقي معها. هذه العلمانية القائمة على أن تفصل الحياة عن الدين، وألا يكون للدين شأن في أمر حياة الناس، هذا مستحيل في أمر الإسلام. لا يمكن إلا بأن ينتقل الإنسان من الإسلام إلى دين سواه، لا يمكن أن يلتقي هذا الأمر مع دين الإسلام، لأن فيه رد صريح ورفض لشرائع الإسلام. قال رحمه الله تعالى: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. المصنف رحمه الله تعالى جمع لك جملة من الأدعية التي وردت في غير حديث، يعني هذه الفقرة فيها تقريبا ثلاثة أحاديث. قوله بسم الله هذا حديث مستقل، وقد ذكره الشارح حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. فإن الإنسان إذا دخل الخلاء انكشفت عورته، وإذا علمت أن هذا المكان تحضره الجن والإنسان مأمور أن يتحفظ من جهة كشف عورته عن كل عين، فشرع لك أن تسمي الله، فإذا قلت ذلك سترت عورتك عن أعين الجن. وهذا الحديث قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. حديث الآخر: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا حديث أنس بن مالك وفي الصحيحين، ويقال الخبث بتسكين الباء، وهذا صوابه القاضي عياض رحمه الله تعالى، وكما ذكر مصنف أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى، وكذلك يقال الخبث بضم الباء، وهذا صوابه الخطابي رحمه الله تعالى، فكلاهما إن شاء الله تعالى له وجه، فيقال الخبث ويقال الخبث. فأما إذا قلت الخبث فهو المصدر يعني الشر، وما إذا قلت الخبث هذا صار جمعا، فصار الخبث جمعا لذكور الشياطين، والخبائث جمعا لإناث الشياطين. وما قوله ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، هذا حديث أبي أمامة عند ابن ماجه، وهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد روي أيضا عن غيره، روي عن ابن عمر وروي عن أنس، ولكن لا يثبت منه شيء. إذن فيذكر الله جل وعلا عند دخول الخلاء. ما المقصود هنا بالعندية؟ يجب أن نعلم أن الخلاء على نوعين: الخلاء الذي هو يسمى أو كما سماه المصنف الكنيف أو الكنف أو البناء الذي يعد لقضاء الحاجة، وعندنا النوع الآخر هو الخلاء الذي هو المكان المفتوح كما كان الحال عند العرب قديما، أو إذا سافرت مثلا كنت في طريق واحتجت يعني إلى قضاء حاجتك ولا مكان فتذهب وتبعد في الصحراء. فمتى يكون الذكر في كل منهما؟ أما الذكر عند دخول الخلاء فقبل دخوله، قبل الدخول، فمثل هذه الأبنية قبل أن تدخل إلى غرفة الخلاء فإنك تقول هذا الذكر، تسمي الله وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أما إذا كنت في مكان مفتوح قال العلماء فقبل جلوسك ورفع ثيابك، قبل أن تجلس وقبل أن ترفع ثيابك تقول هذا الذكر إذا أردت قضاء الحاجة. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه أبو داود والترمذي. ولما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا خرج، أخرجه ابن ماجه. نعم، كذلك عند الخروج جمع المصنف رحمه الله تعالى بين دعائين: الدعاء الأول أن يقول عند الخروج غفرانك، وهذا كما ذكر المصنف قد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، هو حديث حسن، هو حديث حسن. والحديث الآخر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال اللهم الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما هذا فالحديث فيه ضعيف، أعله جمع من الأئمة كأبي حاتم والدارقطني والألباني، حديث في هذا ضعيف لا يثبت. فالثابت أن تقول عند الخروج من الخلاء أن تقول غفرانك فحسب، أما الحديث الآخر فحديث ضعيف. فضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه. نعم، هذه المسألة قد حكى النووي وغيره عليها الإجماع، قد حكى النووي وغيره عليها الإجماع أن اليمنى للمكرمات واليسرى لما استقذر وخبث، فالإنسان يستعمل يده اليسرى في كل شيء قد يستقذر يحتاج أن يباشره بيده، ويجعل يده اليمنى للمكرمات، لذلك تجعل للطعام وللشراب وكذلك للإمساك بالمصحف وغير ذلك، يحرص الإنسان أن تكون يده اليمنى لكل ما يكرم ولكل ما يكون شريفا، ويجعل يده اليسرى لكل ما يحتاج أن يباشره بيده ويكون فيه نوع استقذار أو خبث. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة تنزيها له. وقد روى أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رواه أبو داود. وقال هذا حديث منكر. وقيل إنما وضع خاتمه لأن فيه محمد رسول الله، فإن أدار فصه إلى باطن كفه فلا بأس، فإن احتاج إلى ذلك دخل به وستره لأنها حالة ضرورة. نعم. قال ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة تنزيها له، كمن يكون معه مصحف مثلا أو شيء منقوش عليه اسم الله. وذكر حديثا عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، لكن هذا الحديث أكثر الحفاظ على أنه منكر، فالحديث يرويه ابن جريج عن الزهري عن أنس، والمشهور في هذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، هذا المشهور في هذا الإسناد. لكن انفرد راوي واحد وهمام بن يحيى العوذي فرواه عن ابن جريج عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخطأ فيه، فهذا الحديث منكر، ولذلك قال النسائي رحمه الله تعالى غير محفوظ، والنووي رحمه الله تعالى وذلك يحصل منه على ندرة علق على قول الترمذي إنه حسن، قال وهذا مردود عليه، رده، وهذا قليل من النووي رحمه الله تعالى أن يفعله، فشهد أن الحديث حديث منكر لا يثبت. لكن إذا كان للإنسان خاتم فيه نقش فكما قال المصنف فإما أن يدير فصه إلى بطن كفه ويقبضها حتى يستر اسم الله، أو ينزعه ويضعه في جيبه، أو يجعله خارجا إن أمن عليه، وكذلك المصحف إذا دخل الخلاء فإذا استطاع فليضعه خارجه، أما إذا قال العلماء إذا خاف عليه السرقة أو كان من شأنه أنه قد ينساه أو علم من نفسه أنه عادة ما ينسى المصحف فإنه يجعله في جيبه ويدخل به ولا حرج عليه. قال الشارح رحمه الله مسألة ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى لأنه أسهل لخروج الخارج. وروى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، رواه الطبراني في معجمه. نعم. هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة وغيره، وقد ضعفه النووي والهيثمي والألباني وغيرهم، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال العلماء إن ثبت أن هذا له نفع من جهة الطب فليكن. وصورة المسألة أن الإنسان يتوكأ على اليسرى، وقالوا وينصب اليمنى، يعني يجعل فخذ رجله اليسرى ملتصقة ببطنه، قالوا فإن هذا أسهل للخارج، أسهل لإخراج ما في البطن، لكن كما قلنا أن نجعل ذلك سنة فهذا لا يثبت، أما إن ثبت من جهة الطب فهذا باب آخر. تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، لما روى المغيرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد، رواه أبو داود. وعن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء يعني البراز انطلق حتى لا يراه أحد، رواه أبو داود. وفي مسلم عن المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى عني ويستتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره. وفي حديث خرج ومعه درقة فاستتر بها ثم بال، رواهما أبو داود. نعم. قال وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، إذا احتاج الإنسان أن يدخل الخلاء وليس هناك مكان معد ولم يجد إلا مكانا واسعا فليبعد ما استطاع، فليبعد ما استطاع حتى يستر عورته عن الناس حتى لا تنكشف أو لا يرى أحد عورته. وذكر جملة من الأحاديث. الحديث الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة كان إذا ذهب أبعد، هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء يعني البراز، البراز أي المكان المفتوح، قال انطلق حتى لا يراه أحد. رواه أبو داود، هذا أيضا صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وذكر حديث مسلم وهو صحيح. ثم ذكر حديثا آخر قال من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره. هذا حديث ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم، ضعفه الشيخ الألباني كذلك، لكن المعنى صحيح، هو أن يحرص الإنسان على ستر عورته ما استطاع، أن يحرص الإنسان على ستر عورته ما استطاع. ثم ذكر حديثا آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه درقة، والدرقة هي الترس أو الدرع المصنوع من الجلد، فاستتر بها ثم بال، استتر بها ثم بال، فيحرص الإنسان على أن يأخذ به ما يأخذ معه ما يستر به عورته، فإن كشف العورة حرام إلا لضرورة. فضل الشيخ. قال الشارح رحمه الله مسألة ويرتاد لبوله موضعا رخوة لكي لا يترشش عليه منه. فقال أبو موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا دميثا فأتى دمثا في أصل جدار في أصل جدار فبال. ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله. رواه أبو داود. نعم، كذلك من الأداب أن الإنسان إذا قضى حاجته وأراد البول أن يختار مكانا يأمن معه ارتداد رذاذ البول على بدنه وثيابه. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته اختار مكانا رخوا، مكان ليس صلبا، بحيث لا يرتد رذاذ البول على البدن أو على الثوب. وهذا أمر يتساهل فيه أكثر الناس مع الأسف، هذا الأمر يتساهل فيه أكثر الناس مع الأسف، وربما قد تجد أحدهم يبول قائما على أرض صلبة ويرتد، ترى رذاذ البول ربما يرتد على نعاله وعلى سراويله وعلى بدنه، هو لا يبالي. وفي دورات المياه الآن هذا الأمر ينبغي أن يحتاط منه، لأن الآن دورات المياه صارت مصنوعة من هذا السيراميك، وهذا من أقسى ما يكون. فبعض الناس ترى يدخل الخلاء على هذه الصفة ويبول قائما، وهذا لا يشك الإنسان أن رذاذ بوله يصيبه مع قسوة يعني هذا النوع من الأرضيات. لذلك إذا كنت لا تأمن في حال قيامك أن يرتد عليك رذاذ بولك فاجلس، اقضي حاجتك جالسا حتى تأمن من مثل هذا الأمر، ففيه وعيد شديد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لما مر على القبرين اللذان يعذبان قال عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. هذه مسألة عظيمة، لذلك احذر. فإذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فإما أن يختار موضعا رخوا، وإما أن يكون قريبا من الأرض بحيث لا يرتد عليه رذاذ بوله. ثم ذكر حديث أبي موسى وحديث صحيح كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمثا يعني فأتى مكانا لينا في أصل جدار يرحمك الله فبال. ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، أي ليختر مكانا فيه لين لا يكون قاسيا فيصيبه من أثر بوله. تفضل. قال الشارح رحمه الله مسألة ولا يبول في ثقب ولا شق ولا شق، لما روى أبو داود عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. وقيل لقتادة وما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال أنها مساكن الجن ولا يؤمن أن يخرج منه حيوان فيلسعه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم بذلك فيؤذونه. نعم. ولا يبول في ثقب ولا شق، لما روى أبو داود عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الجحر. وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم. ولا يتعمد الإنسان أن يبول في مكان ربما فيه شقوق أو جحور، فربما خرج منها شيء فيؤذيه أو فيلدغه. وكذلك لما روي أنها مساكن الجن، وقد ذكر أهل السير أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قتلته الجن لما بال في جحر، أنه بال في جحر فقتلته الجن فمات صريعا لوقته. فلذلك ينبغي على الإنسان أن ينتبه من مثل ذلك. تفضل. قال مسألة، قال الشارح رحمه الله مسألة: ولا يبول في طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، لأنه يؤذي الناس بذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان؟ قال: الذي يتخلف. ومن لاعنان. ومن اللاعنين. اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن لاعنان؟ قال: ومن لاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أخرجه مسلم. ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني جزم بالتحريم في هذا الموضع، أنه يحرم أن يبول الإنسان في طريق أو في ظل نافع. عبارته هنا محتملة، تحتمل التحريم وتحتمل الكراهة، أما في المغني فصرح بالتحريم، ثم ذكر دليلا وذكر تعليلا. أما التعليل فلأنه يؤذي الناس، فإذا بال الإنسان في طريق يسلكه الناس فإنه يؤذيهم. كذلك ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم. كذلك في ظل الشجر فإن الناس قد يقصدونه لطلب الظل عند الشمس، فإذا رأوا أن الناس قد قضوا فيه حاجاتهم تركوا هذا المكان ولم ينتفعوا به. فضلش. قال الشارح رحمه الله مسألة: ولا يستقبل شمسا ولا قمرا تكريما لهما. نعم، أما هذا فلم يثبت، بل على العكس قد ثبت ضده. لا يصح في ذلك دليل، بل قد ثبت ضد ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل في حديث أبي أيوب: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. إذا شرقت ماذا سيحصل؟ ستستقبل الشمس أو تستدبرها، أو ستستقبل القمر أو تستدبره. إذن فالشرع جاء بعكس ذلك، فلذلك هذا الحكم لا يصح ولا يكره، لا استقبال الشمس ولا استقبال القمر. فلاش. قال الشارح رحمه الله مسألة: ولا يستقبل القبلة في الفضاء، لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا فيها مراحيض قد بنيت نحو القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. طيب، الآن يتكلم عن استقبال القبلة، وهذه المسألة بارك الله فيكم قد جاء فيها الحديث صحيحا صريحا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. سنذكر الآن المسألة وسنجعل قراءة المسألة من الكتاب غدا إن شاء الله تعالى، لكن نلخص لكم المسألة الآن، أنه قد وردت في هذا الباب أحاديث قد يكون في ظاهرها اختلاف. فالأول ما سمعتموه هو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة وعن استدبارها. ثم جاءنا حديث آخر كما جاء عن جابر أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل موته بعام يقضي حاجته مستقبل القبلة أو مستدبر الكعبة، نسيت الآن اللفظ، إما الاستقبال وإما الاستدبار. وكذلك جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن ففي أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستقبال والاستدبار، وجاءت أحاديث أنه صلى الله عليه وسلم استقبل أو استدبر، فكيف الجمع في ذلك؟ الصحيح أن الجمع فيها أن النهي مخصوص بما كان في الفضاء، يعني في المكان المفتوح. فأما إذا كان في بنيان أو بينك وبين القبلة شيء فإنه لا حرج أو لا كراهة في الاستقبال أو الاستدبار. وبعض أهل العلم ذكر وجها آخر، وهو أنه يحرم في الفضاء ويكره في البنيان. يحرم في الفضاء ويكره في البنيان. والمسألة الخلاف فيها قوي، ولذلك فينبغي للمسلم أن يحتاط وألا يستقبل القبلة لا في بنيان ولا في فضاء. الخلاف فيها قوي، وانتبه نحن ما نتكلم عن الأحوط إلا إذا كان الخلاف قويا. يعني مسألة أن تأخذ بالأحوط ليست قاعدة عامة، ليس كل خلاف في مسألة تأخذ فيه بالأحوط، هذا سيؤدي بك إلى أن تتشدد في دينك كثيرا وتشدد على نفسك وعلى الناس. إنما يذكر الاحتياط إذا قوي الخلاف وكان لكل قول حظ من الدليل. إذا قوي الخلاف وكان لكل قول حظ من الدليل، فهنا نقول إذا ما كنت جازما بالترجيح فاخرج من الخلاف. ويقول العلماء يذكر في مثل هذا الموضع أن الخروج من الخلاف مستحب، ليس مطلقا، عند قوة الدليل أن الخروج من الخلاف مستحب. إذن فهذه الأحاديث كما قلنا حصل فيها الخلاف من العلماء، فمن أهل العلم من قال لا تستقبل مطلقا، ومن أهل العلم من قال يجوز استقبالها مطلقا وحديث أبي أيوب حديث منسوخ، ومن أهل الجمع ومن أهل العلم من حاول الجمع، فبعضهم قال نفرق بين البنيان ونفرق بين الفضاء أن هذا يكره وهذا لا يكره، وبعضهم قال هذا يحرم وهذا يكره. وإن شاء الله تعالى نقرأ كلام المصنف غدا بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.